قال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى: الثامن من أقسام التحمل الوجادة بكسر الواو ثم يلي ما مر. الوجادة وتلك أي الوجادة أي لفظها مصدر وجدته وجادة، وجدته حال كونه مولدا، يعني إن هذه اللفظة لم يستخدمها العرب ولم توضع عندما وضعت الألفاظ، وإنما هي من الأمور التي وضعها المتأخرون، ولذلك سميت مولدة. قال: مولدا، مولدا أي غير مسموع من العربي، بل ولده أهل الفن، والمراد بأهل الفن يعني أهل الاصطلاح، فيما أخذ من العلم من صحيفة بغير سماع. هذا تعريف الوجادة. فالوجادة هي ما أخذ من العلم يعني من الحديث من صحيفة بغير سماع، لأنها لو كانت بسماع لكانت تحديثا أو عرضا، ولو كانت بكتابة أو بمناولة لكانت ضمن طرق التحمل التي يكون فيها اتصال الرواية. أما إذا وجد الإنسان كتابا وقرأ منه، وحيث إنه لا ارتباط له بصاحب الكتاب، فهذا الذي يسمى بالوجادة. ولهذا قال إن هذا المصدر الوجادة وضعه علماء الاصطلاح على هذا المعنى. ولو رجعنا إلى كتب اللغة لا نجدهم يذكرون هذا المعنى، لأنه معنى غير معروف عند علماء اللغة ومن وضع علوم اللغة. الفعل موجود، وجد، يجد، والوجادة أيضا مصدر موجود، لكن ليس لهذا المعنى. المصدر نفسه موجود لكنه في غير هذا المعنى، يعني ليس لهذا المعنى، وإنما يقال وجادة، وجد يجد وجادة ووجدا ووجودا وجدة. وقد سبق أن شرحنا هذا كله في كلام الشيخ الحافظ العراقي، لأن هذا الفعل من الألفاظ التي تتنوع مصادرها، وهذه المصادر لها معاني، فمنها ما يدل على الفرح، ومنها ما يدل على الحزن، ومنها ما يدل على الحب، ومنها ما يدل على إدراك الشيء وحصول الشيء، وكلها مأخوذة من الفعل وجده، لكن المعاني تتحدد بتحدد المصادر. فإذا قال وجد وجودا بمعنى حصل، وإذا قال وجد وجدا بمعنى حزنا أو فرحا، وإذا قال وجد جدة يكون بمعنى أحب، وهكذا كما مر بنا. ولذلك وجد وجادة بمعنى هذا المصطلح أن يقرأ وأن يأخذ الحديث من كتب ليست له بها رواية ولا سماع، هذا اصطلاح خاص بالمحدثين، وضعه المحدثون من هذه المادة، حيث إن الدارس والقارئ يجد الكتاب، ولما لم تكن له رواية لهذا الكتاب وأراد أن يستفيد منه وأن يقرأ ما فيه، فيقول وجدته، وجعلوا المصدر منه وجادة. قال: وكأنه اقتصر على ذلك للتمييز بين المعاني. وإلا فالمنقول أن لكل واحد مما ذكر مصادر مشتركة، يعني قد يكون هناك لفظ واحد وقد يكون أكثر من لفظ. قال: وغير مشتركة إلا في الحب فمصدره واحد. قال قال ابن الصلاح يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدا وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدا. قلت ولوجد مصدران آخران لم يذكرهما وهو جدا في الغضب وفي الغناء إجدان بكسر الهمزة حكاها ابن الأعرابي. قال مصادر مشتركة إلا في الحب فمصدره وجد فقط. وقد ذكر الناظم بعضها والمراد بالناظم يعني الحافظ العراقي. والذي لم يذكره مذكور في القاموس وغيره. وأما وجد وأما وجد بالكسر بمعنى حزن فمصدره وجد كما في الحب. فالحب يقال ووجد وجدا ووجد وجدا، فإن قال وجد وجدا فمعناه حزن، وإن قال وجد وجدا فمعناه أحب. وذاك أي قسم الوجادة نوعان. بعد أن فرغ من الكلام على تعريف اللغوي للفعل وجد ولمصادره المختلفة أراد أن يبين المعنى الاصطلاحي للفعل وجد الذي مصدره الوجادة. قال والوجادة نوعان، أحدهما أن تجد أنت بخط من عاصرت لقيته أو لم تلقه، فإن لقيته فيكون شيخك وإن لم تلقه فيكون فلا يكون شيخا لك. لقيته أو لم تلقه أو قبل عهد، يعني أو كان هذا الشيخ قبلك قبل الزمن الذي عشت فيه، يعني ليس معاصرا لك، أي أو بخط من عهد وجوده قبل وجود من عاصرت. ما أي شيئا لم يحدثك به ولم يجز لك روايته، لأنه إن حدثك به فصار من مسموعاتك، وإن أجازك به جاز لك به فصار من مروياتك التي تحملتها بالإجازة، لم يجز لك روايته. فماذا تقول في مثل هذه الحال؟ فقل بخطه، أي بخط فلان وجدته، أو وجدت بخطه أو نحوه، كقولك قرأت بخطه قال أخبرنا فلان، ثم تسوق سنده ومتنه، أو ما وجدته ما وجدته أو ما وجدته. قال واحترز أنت عن الجزم إذا لم تكن عارفا خطه، إن لم تثق بالخط تقول إيش وجد بخط فلان، أو وجدت بما يغلب على الظن أنه خط فلان، حتى لا تكون قاطعا بأنه خط فلان وأنت غير جازم بذلك. قال إن لم تثق بالخط الذي وجدته بل قد وجدت عنه، يعني تقول قد وجدت عنه أو بلغني عنه أو ذكر أو اذكر أنت وجدت بخط قيل إنه خط فلان، أو ذكر كاتبه أن فلان ابن فلان يعني كتبه ونحو ذلك، مما يفصح بالمستند في كونه خطه في كونه خطه. أما إذا أجاز لك روايته فلك أن تقول وجدت بخط فلان قال كذا وأجازه لي، وعندئذ تصبح الرواية متصلة من الإجازة. وأما من حيث الوجادة فهي رواية منقطعة، فلك أن تقول وجدت بخط فلان كذا وأجازه لي قال وهو واضح. قال وكله أي المروي بالوجادة المجردة عن الإجازة سواء أوثقت بأنه خط فلان أم لا منقطع أو معلق. ولعل استخدام كلمة معلق أدق، لأن التعليق كما هو معلوم هو الحديث الذي سقط من أول سنده أو معلق. قال وعن ابن كثير: الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، ولكن الأول وهو ما إذا وثقت بأنه خطه قد شيب وصلا. ومعنى شيب وصلا يعني كأن هناك نوع من الاتصال، أي بوصل، شيب بوصل. ولما كان الناس قد تساهلوا في مسألة الرواية، فكأن بعضهم يعده شبيها أو قريبا من المتصل، أي قال قد شيب وصلا أي بوصل، ما لزيادة القوة بالوثوق بالخط، شيب وصلا ما أي لزيادة الوثوق القوة بالوثوق بالخط. فلما وثقنا بخطه، وخصوصا إذا كان صاحب الخط هذا قد رويت عنه، فمن هنا يعني هذه القرائن تجعل روايتك شبيهة وملحقة بالموصول، لكن الصحيح والله أعلم أن الرواية منقطعة، وأن التلميذ لو جاء بلفظ موهم كأن يقول عن فلان أو كذا فيعد تدليسا، لأنه قد روى عمن سمع منه ما لم يسمع. ولذلك قال هنا: وقد تسهلوا أي جماعة من المحدثين فيه، أي في أداء ما يجدونه بخط فلان، فأتوا بعن، وهذا يعتبر ضرب من ضروب التدليس، فأتوا بعن فلان أو نحوها مما يوهم أخذه عنه مباشرة، مما يوهم أخذه عنه سماعا أو إجازة، كقال مكان وجدت، يعني إذا قال فلان، فقد يتوهم البعض أن هذا من باب الإجازة، وهو في الحقيقة ليست إجازة، ويتوهم البعض أنه من السماع، خصوصا إذا كان التلميذ قد حاصر الشيخ أو سمع منه، ولهذا يعد هذا الفعل من التدليس. قال ابن الصلاح: وهذا دلسة من الواجد تقبح إن أوهم بأن كان معاصرا له، أي معاصرا للشيخ. إن نفسه أي الذي وجد المروية بخطه حدثه به أو أجازه به بخلاف ما إذا لم يوهم ذلك، يعني بأن كان صاحب الكتاب متقدما والشيخ لم يدركه ولم يروي عنه فقال فلان، في هذه الحالة تعتبر الرواية معلقة ولا يكون فيها شيء من الإيهام. قال: بخلاف ما إذا لم يوهم ذلك. وبعض جازف حيث أدى، أي ما وجده من ذلك بقوله حدثنا وأخبرنا وردى، أي هذا الفعل رده علماء الحديث واعتبروه ضربا من ضروب الكذب والوضع، ذلك بأنه يوهم أخذه عنه سماعا أو إجازة. قال القاضي عياض: لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه بذلك، لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه بذلك، ولا من عده معد المسند، يعني اعتبره مثل الإيش المسند، لأن هذا يعتبر ضرب من الوضع ومن الكذب، حيث إن أهل العلم يقولون إذا روى عمن لم يسمع منه فإن هذا يعتبر، إن كان عاصره وسمع منه فهذا نوع من التدليس، أما إذا لم يسمع منه أو لم يدركه وروى عنه بالتحديث أو بالإخبار فيعتبر هذا نوع من من الوضع. قال: ولا من عده معد المسند، ولكونه منقطعا. ولما أشار أهل العلم إلى أن الرواية بالوجادة رواية منقطعة، هنا يأتي السؤال: هل يجيب العمل بها أو لا؟ لأنها إذا كانت منقطعة فالحديث يعتبر ضعيف فهل يجب العمل به أو لا؟ يقول لما يعني في آخر الأزمان وحيث إن الآن معظم من يسأل عن شيء أو يتكلم عن شيء يرجع إلى الكتب ويأخذ منها وجادة، فلا بأس أن يروي بالوجادة ويلزمه العمل بالوجادة ما دام الكتاب صحيح النسبة إلى إيه؟ إلى مؤلفه وإلى كاتبه، لأن العلة ليست من صاحب الكتاب وإنما هي من هذا الذي أخذه. وحيث إننا وثقنا بالكتاب وثقنا بصاحب الكتاب والإسناد في الكتاب واضح بين صحيح، فيجب علينا أن نعمل به، ولا يضر عدم اتصالنا بهذا الكتاب، يعني اتصال السند بهذا الكتاب. هذا ما أراده بقوله قيل في العمل بما تضمنه إن المعظم من المحدثين والفقهاء لم يره قياسا على المرسل ونحوه مما لم يتصل، ولكن بالوجوب للعمل حيث ساغ جزما، أي قطع بعض المحققين من أصحاب الشافعي في أصول الفقه عند حصول الثقة به، وهو أي القطع بالوجوب الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لقصور الهمم فيها عن الرواية، فلم يبق إلا ليه؟ إلا الوجادة. وقال النووي إنه الصحيح، يعني أنه يجب العمل به. ولابن إدريس يعني الإمام الشافعي رحمه الله الجواز، يعني أنه يجوز. نسبوا أي نسب جماعة من العلماء ومن أصحاب الإمام الشافعي أنه إذا وجد حديثا في كتاب يجوز له العمل به ولا يجب. قال ولابن إدريس الإمام الشافعي الجواز نسبوا أي جماعة من أصحابه. قال القاضي عياض وهو الذي نصره الجويني يعني إمام الحرمين واختاره غيره من أرباب التحقيق. قال ففي العمل به ثلاثة أقوال: المنع، الوجوب، الجواز. هكذا وانتصر الشارح للثاني وهو الوجوب. أما النوع الثاني وهو من أنواع الوجادة أن تجد ذلك بخط غير من ذكر، يعني تجد كتاب لا تعرف من كتبه، لم يتبين لنا هو بخط من، هل هو بخط مؤلفه أو بخط غيره. أن تجد ذلك بخط غير من ذكر وهو ما ذكره بقوله وإن يكن ما تجده من ذلك بغير خطه، ووثقت بصحة النسخة. والوثوق بصحة النسخة إنما يتضح من خلال المقابلة ومن خلال ما يذكر فيها من سماعات وغير ذلك مما يعرفه أهل الفن. وإن يكن ما تجده من ذلك بغير خطه ووثقت بصحة النسخة بأن قوبلت مع ثقة بالأصل، يعني بأصل الكتاب الذي هو بخط المؤلف، أو بفرع مقابل به، أو يعني أن النسخة التي وجدتها مقابلة بنسخة مأخوذة من الأصل، والنسخة المأخوذة من الأصل تسمى بالفرع، أو بفرع مقابل به كما مر، فقل قال فلان كذا ونحوه. ما دام غلب عليك صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه تقول قال فلان. وأما إذا لم يغلب على الظن وشككت فتأتي بصيغة التمريض. نعم، يعني اليوم الكتب المطبوعة هذه إذا وجد في ما يدل على أنها مقابلة بنسخ وأن مصوبة ومصححة تقول قال فلان، لكن إذا وجدت أن في النسخة سقطا وكذا ففي هذه الحال ينبغي أن تذكر ذلك بصيغة التمريض، يذكر في كتاب فلان، يقال في كتاب فلان، ها؟ قال فقل قال فلان كذا ونحوه من ألفاظ الجزم كذكر فلان وإن لم يحصل أنقري، قال بإسكان اللام، وإن يكن بغير خطه فقل، قال ونحوها وإن لم يحصل، هذا معنى وإن لم يحصل قوله بإسكان اللام، أي إن قرئ بإسكان اللام دخله القطع. طبعا قوله دخله القطع هذا من العلل فيما يتعلق بالوزن البيت، من العلل العروضية. قال بإسكان اللام في قوله يحصل، لأنه قال وإن يكن بغير خطه فقل، قال ونحوها وإن لم يحصل، يعني إذا وصلت تقول وإن لم يحصل بالنسخة دخله القطع، أو بكسرها يحصل سلم منه، لكن يجب كسر لام فقل، يعني إذا أردت الوصلة تقول وإن يكن بغير خطه فقلي، قال ونحوها وإن لم يحصل، حتى يعني يستقيم الوزن، لكن يجب كسر لام فقل وإسكانها خطه، وإسكان ها خطه، وإن يكن بغير خطه فقلي، قال ونحوها وإن لم يحصل، قال وإسكانها خطه إجراء للوصل مجرى الوقف، أي وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق فلا تجزم بذلك، بل قل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا، ووجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، ونحو ذلك مما لا يقتضي الجزم، ولكن الجزم في مثله يرجى حله للفطن، يعني الجزم في هذه الحالة يتوقف على مدى معرفة الآخذ من الكتاب، فإذا تبين له استطاع أن يتعرف من خلال ما في الكتاب من سماعات أو ما في الكتاب من تصحيح وتوثيق، يعني كأنه يقول إن الأمر متوقف على الآخذ، فمتى كان الآخذ فطنا جاز له أن يجزم، وإذا لم يكن ذا معرفة فالأولى ألا يجزم. قال لكن يرجى حله للفطن، قال العالم الذي لا يخفى عليه غالبا مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته من غيرها، فإذا قرأ الكتاب وتبين له صحة نسبة النص وسلامته من الخطأ جاز له أن يجزم، وإذا وجد فيه من الخطأ ووجد فيه من السقط ففي هذه الحال يعني لا ينبغي له أن يجزم، وينبغي له أن يصوب ذلك بالرجوع إلى المصادر والأصول التي أخذ منها هذا الكلام. بعد ذلك يعني وبهذا يكون قد أنهى المصنف رحمه الله طرق التحمل، وقد عرفنا أن طرق التحمل 8 طرق، 6 منها مقطوع بوصلها، السابع متردد في وصله، وأما الثامن فمقطوع بانقطاعه وهو الوجادة، وإن كان بعضهم يقول إن فيها يعني خصوصا إذا كانت الوجادة لكتاب تلقاه التلميذ ووجده عن شيخ معاصر، قال هذا فيه يعني رائحة الوصل، لكن كما رأينا أن الصواب هو عدم الوصل والانقطاع. وأما الوصية فالغالب أنها ملحقة بالمتصل لما فيها من خصوصية خص بها المؤلف والشيخ وصاحب الكتاب هذا التلميذ. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الكلام على موضوع جديد، وهو مسألة كتابة الحديث، وتناولها في قضيتين. القضية الأولى من حيث الحكم ومن حيث المبدأ، هل يجوز كتابة الحديث أو لا؟ وهذه المسألة يعني كان فيها الخلاف في صدر هذه الأمة، ثم بعد ذلك زال الخلاف باتفاق وإجماع العلماء على جواز كتابة الحديث. والمسألة الثانية، إذا تصدى الطالب لكتابة الحديث كيف يكتبه وماذا يلزمه من أفعال يفعلها لضبط هذا الحديث الذي يكتبه ولصيانة الحديث من الوقوع في الخطأ، سواء كان عن طريق التصحيف أو التحريف أو غيرها من الآفات التي تؤثر على سلامة الرواية. وعلماء الحديث رحمهم الله عنوا بهذه القضية عناية كبرى من أجل أن يحافظوا على سلامة نقل الحديث دون أن يقع فيه خطأ أو زلل. يقول الشيخ الحافظ العراقي رحمه الله: كتابة الحديث وضبطه. قال: واختلف الصحابة والأتباع في كتبة الحديث، والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم. وينبغي إعجام ما يستعجم، وشكل ما يشكل لا ما يفهم، وقيل كله لذي ابتداء، وأكدوا ملتبس الأسماء، وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع، ويكره الخط الدقيق إلا لضيق رق أو لرحال فلا، وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هذرما، وينقط المهمل للحى أسفلا، أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، أو فوقه قلامة أقوال، والبعض نقط السين صفا قالوا، وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم كالهمز تحت يجعل، وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمز. وتنبغي الدارة فصلا، وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرض، وكره فصل مضاف اسم الله منه بسطر أن ينافي ما تلاه، واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما صلى الله عليه وآله وسلم. وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد، وعله قيد بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية، والعنبري وابن المدين بيضا لها لإعجال وعاد عوضا، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. هذه الأبيات التي كتبها الحافظ العراقي رحمه الله كتبها ليبين لنا آداب أهل الحديث في كيفية كتابة الحديث. فبدأ بذكر أمر في بداية الموضوع، وهو: هل يجوز كتابة الحديث أو لا يجوز؟ فقال رحمه الله: واختلف الصحاب والأتباع، وأراد بالصحاب يعني الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا في جواز كتابة الحديث، وكان هذا في أول الأمر، حيث روى بعضهم نهي كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث ابن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وغيره كحديث أبي هريرة أننا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتابة فنهانا عن ذلك. وبعضهم يرى أن الكتابة يعني أمر جائز استنادا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترخيصه لبعض الصحابة بالكتابة، فقد رخص لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بالكتابة، حيث كان يقول: كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش، وقالت: تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر يغضب ويرضى. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أكتب والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وآله وسلم. خطب عشية يوم الفتح، يعني بعد في اليوم الثاني من أيام الفتح، خطب على باب الكعبة خطبة بين فيها أشياء كثيرة من أمور الدين. فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار يقول: كنت يعني لا أحفظ ما أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته صلى الله عليه وسلم أو فشكوت إليه أني لا أحفظ ما أسمعه منه، فقال: استعن بيمينك. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في الإذن. وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات، فبعضهم قال إن أحاديث النهي أحاديث مقدمة على أحاديث الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي يقدم على الإيه؟ على الإذن. وقالوا إن أحاديث الكتابة أحاديث محمولة على الخصوصية، أي أن هذه خاصة، فيبقى النهي على ما هو عليه، والخصوصيات يعمل بها بقدرها. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإذن، وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث أنها منسوخة بأحاديث الإذن، خصوصا وأن حديث أبي شاه كان في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث النهي كانت في أول الأمر خشية أن يختلط القرآن بالحديث، ومن أجل أن يعني يقتصر الناس على كتابة القرآن لئلا يختلط به كتابة الحديث. وذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى رأي استغربه الناس، وهو أن حديث أبي سعيد الذي فيه التصريح بالنهي قال هذا حديث موقوف على أبي سعيد، يعني أنه من قول أبي سعيد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث جاء مرفوعا في صحيح مسلم، مما يدل على أن رفعه محفوظ وليس بشاذ كما قال الإمام البخاري رحمه الله. وذهب بعضهم حملا للنهي على أنه لا يجوز كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، فإن فرق بينهما جازت الكتابة، لكن هذا الخلاف كما قال الحافظ العراقي وغيره انتهى بإجماع عصر التابعين أو من بعد التابعين بجواز كتابة السنة. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم كتب منهم كثير، كتب منهم الحديث، من ذلك ما يروى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب صحيفة جمع فيها 500 حديث، ثم إنه تركها عند ابنته عائشة، لكنه جاءها يوم وقال لها: أعطيني ما كتبت، فأخذ ومحاه رضي الله تعالى عنه. إلا أن أهل الحديث يقولون إن سبب محو أبي بكر رضي الله عنه لما كتب لا لأن النبي نهى عن الكتابة، وإنما لأن أبا بكر رضي الله عنه قال إن الصحابة تفرقوا، وأخشى أن الناس يقتصرون على ما كتبت، يعني لا يحتجون إلا بما كتب، مع أن غيره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه لم يستوعب كل الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى لا يحتج محتج بأننا لا نقبل من الحديث إلا ما كتبه أبو بكر، لذلك محا. ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه مكث شهرا يستشير الناس أيكتب السنة أو لا، وكان ذلك في زمنه بعد أن كتب القرآن، لأن القرآن جمع وكتب في عهد أبي بكر، وكتب المصحف وبقي عند أبي بكر، فاستشار الناس أيكتب السنة، فأشار عليه الناس بكتابتها، ثم إنه رضي الله تعالى عنه بعد ذلك استخار الرب جل وعلا فظهر أن لا يكتبها، واعتذر رضي الله عنه بأن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في البلدان، وأنه يخشى لو كتب السنة يشتغل الناس بها ويترك الشغلة بالقرآن. وكان رضي الله تعالى عنه كلما بعث بعثا وأرسل جيشا للفتح وللغزو كان يوصيهم بأن يقلوا من الرواية وأن يتركوا الناس يشتغلون بالقرآن ولا يشغلوهم بغير القرآن، مما يدل على أن عمر رضي الله عنه إنما يعني كره كتابة السنة حتى لا يشتغل الناس بها ويتركوا الشغل والاشتغال بالقرآن الكريم. ولما زالت هذه الأسباب بعد كتابة عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف وبعثها إلى الأقطار وأصبح الناس محتاجين إلى كتابة السنة كتبوها، وكان ذلك يعني إما باجتهاد منهم حيث كتب كل صحابي ما سمع كما فعل أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن الخطيب البغدادي يقول في كتابه تقييد العلم أن كل رجل من الصحابة أثر عنه النهي عن كتابة السنة أثر عنه أيضا الإذن في كتابتها، حتى كان زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأمر أن تكتب السنة، وهذا الفعل يعني جعل كتابة السنة دخلت ضمن عمل الخلافة وضمن عمل الإمارة وأصبحت عملا رسميا بعد أن كانت عملا شخصية. وبهذا يكون قد يعني أجمع أهل العلم على جواز الكتابة، هذا ما قصد المؤلف بيانه. نعم، قال: واختلف الصحابة والأتباع، المراد بالصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، والمراد بالأتباع جمع تابعي، وهو من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال: اختلفوا في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم، يعني وقد زال هذا الخلاف بإجماع من بعد التابعين بجواز كتابة السنة ولم يقل أحد بخلاف ذلك، لقوله اكتبوا، أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، ولأن النبي مارس كتابة السنة حيث كتب للولاة وكتب للملوك وهذا كله من السنة، فقد باشر كتابته وكتب لبعض الولاة وكتب كتاب الصدقة وكتب كتاب العهد الذي كان بينه وبين يهود وبينه وبين الأنصار وغير ذلك مما كتبه من غير القرآن. قال: لقوله اكتبوا وكتب السهم، أي ومن الأدلة إذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب، لأن المراد بالسهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه منسوب إلى هذا الفخذ من قريش. يقول: اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون رحمهم الله في كتابة الحديث، فكرهه ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى يعني الأشعرية وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم وآخرون من الصحابة، والتابعين رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه. هذه أدلة المانعين. قال: وجوزه أو فعله جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم عمر وعلي وابنه يعني الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس يعني ابن مالك، ونلاحظ أن وأنس قال يعني ابن مالك، وجابر يعني ابن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر أيضا فابن عمر مروي عنه الإذن ومروي عنه المنع أيضا. والحسن رضي الله تعالى عنهم، والحسن يعني البصري، وعطاء وسعيد بن جبير قال وأنس وجابر وابن عباس وابن عمر رضي أيضا رضي الله تعالى عنهم. والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز قال وحكاه القاضي عياض عن أكثر الصحابة والتابعين، عن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. والحسن قال ثم أجمع المسلمون على جوازها يعني الكتابة، وزال ذلك الخلاف. قال ومما يدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اكتبوا لأبي شاه لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته رجل من أهل اليمن، فقال اكتبوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مر بأن يكتب لي هذا الحديث. قال وإسناد الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجاز لشهرته بكونه أميا، وخاطبه بالجمع تعظيما له، فقال يعني صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنن، وكان ينهى عنها في الأول قبل اشتهار القرآن خوفا من اشتباهه.